أساس الشريعة اللي عرفنا لك أكثر مرة أقول ابن القيم هي وضع الحق موضعه، هذا السياسة الشرعية، أن تضع الحق موضعه، فما لم يضع الحق موضعه هذا ليس من السياسة في شيء.